صلي وسلم على سيدنا محمد. هذا اللي عام. هذا الميكروفون. صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد اختص من عباده من شرفكم بحمل القرآن. فقال في حقهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فكما اصطفى الله الملائكة وكما اصطفى الأنبياء والمرسلون، فقد اصطفى أهل القرآن من أهله. فيما ورد في الأثر أن الله لما خلق الخلق قال: ليختر كل منكم خلفته وصنعته. هذا اختار ان يكون وزيرا، وهذا اختار ان يكون طبيبا، وهذا اختار ان يكون مدرسا الى اخر المهن. وبقيت قله قليله لم تختار، فقال الله لهم: لم لم تختاروا؟ قالوا: يا ربنا عجزنا عن الاختيار فاختر لنا. فاطلع الله على قلوبهم، الله اكبر، فوجدهم اصفى القلوب وانقى النفوس، فشرفهم جميعا بحمل كتابه. نعم. هنا يقول بعض الناس ان جيب المشايخ اللي نفوسهم السليمه والاخلاقهم السليمه، يقول له: والله انت ما قلتش حاجه، القران ما ذكرهاش. فلما قال القران: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فبدأ بالأكثرية وثنى بالوسطية وثلث بالأقلية. فقال: فمنهم ظالم لنفسه، وده أكثر وثنى بالوسطية. وقال: منهم ايه؟ اختصر يعني تساوت حسنات وسيئات، والأقلية على ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. يجي واحد يقول بقى الفريق الثالث هو اللي هيدخل الجنه والجميل بشوطان والنصير، لا. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: سابقنا سابق، مقتصدنا لاحق، ظالمنا مغفور له ان شاء الله. الله اكبر، الله يكرمك. فالمبشر سيدنا الشيخ علي ابراهيم سليم اللي جبنا له القران، ليس بيننا وبينه مجاملات، لكن جئنا من اجل القران. وكل من شرفه الله بالقران نحكو على ايدينا وبطوننا لنكرم فيه القران. الله يرضى عليه، الله يرضى عليه، ويجعلك من اهل القران وخصك يا رب. سيدنا الشيخ علي ان شاء الله له من اسمه نصيب من العلوم، فان شاء الله بالقران يرفع ويرتقي يا رب، وينادى ليقال له يوم القيامه: اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر ايه تقراها ان شاء الله. وبعدين انا بعثت اهل البلد قبل ان اعز اهل القران، لانه قد انطفأ نجم في هذا المكان. ليه؟ شرط لكل بلد ان يخرج منها قارئا يحمل وسام البلد على صدره ليطوف بها مشارق الارض ومغاربها. البلد التي كان قد اقترن اسمها باسم سيدنا الشيخ علي، كل قارئ في بلد يحمل اسم بلده وساما على صدره ليرتقي به وليرفعه في اعلى مكان ومكانه، فاذا ما مات انطفأ ذلك النور في المكان، لكن يبقى نور القرآن لا ينطفئ. اعزيكم واعزي نفسي واعزي مشايخي واهل القرآن، ونيابة عن قراء الشرقية بالكامل اقدم عزائي الى اهل مولانا سيدنا الشيخ علي ابراهيم سليم. اسال الله ان يتقبله في الصالحين، اسال الله ان يجعل ما قراه من القران نورا يتكاثر عليه في قبره يا رب، مخلصا له في وحدتك، وان يجعل جمعكم هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا ولا حولنا شقيا ولا محروما، انه على ما يشاء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. جزاك الله خيرا يا دكتور، الله يسمد صدرك. يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير يا شيخ. هذا الوجه الذي لا يأتي إلا بخير إن شاء الله، الله يرضى عليك يا سيد. في جنة ما شاء الله، ضغط عليك يا دكتور. شغل حبيبك. أكبر. بركة يا عم رب يحفظك يا رب. بركاتك اللي حصلت النهارده. جل جلاله اللهم اجعلنا مساكينها وانت يا رب الجنود المسلمين. نعم. صدرك يا رب. بسم الله ما شاء الله عليك يا استاذ. هذا بحاجة فتاح الله. نعم. سبحان القادر ما شاء الله. سبحانه. ايوه كده متعنا كده بحاجة فتح مشتغل لك والله. وإلى السماء عليك ربنا الفتاة. عليك الصحة. ما شاء الله على النبي. ما شاء الله عليك. بلد محمد حسان. تنام ولا الله. عليك الفتاح هنا يجعل لك من اسمك نصيب يا رب. اللهم صل على النبي. Thank you. كمان مرة حاج. لا. حياتي النبي.